وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة إيش؟ ما توعدون أي هذا الذي توعدون فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة وصدق وعده عز وجل ولكن لمن؟ لكل أواب حفيظ الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب بمعنى رجع أي لكل أواب إلى الله أي رجع إليه حفيظ أي حفيظ لما أمره الله به وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك المعنى أنه حفيظ لأوامر الله لا يضيعها ولا يقابلها بكسل وتواني بل هو نشيط فيها وإذا أذنب بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع الله لكل أواب فهو أواب رجاء الله تعالى من المعاصي للطاعات وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به محافظ عليه قائم به هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من هذه بدلا مما سبقها خشي الرحمن أي خافه عن علم وبصيرة لأن الخشية لا تكون إلا بعلم الدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم الله عز وجل لأنها صادرة عن علم وقول من خشى الرحمن بالغيب لها معنى المعنى الأول أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره لكن رأى آياته الدالة عليه والمعنى الثاني خشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس يخشى الله وهو غائب عن الناس لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس وما إذا انفرد فإنه لا يخشى الله مثل من المرائي المنافق إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية إذا انفرد لا يخشى الله كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل فيكون بالغيب أي بما غاب عن الناس سواء كان في عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس في قلبه فإن خشية القلب هي الأصل وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجاع إلى الله عز وجل يعني أنه مات وهو منيب إلى الله فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات إلى أن لقي الله لأن الأعمال بالخواتيم نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير ثم قال تعالى أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أدخلوها أمر هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام عجيب إكرام أمر إكرام لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى في المجرمين ادخلوا أبواب جهنم هذا أمر إهانة، وقوله في المؤمنين هنا ادخلوها بسلام هذا أمر إكرام، وقوله بسلام الباء هنا للمصاحبة، المعنى دخولا مصحوبا بسلام. سلام من إيش؟ سلام من كل آفة. أصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الغل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء. كل شيء يطلب فيه السلامة فأهل الجنة سالمون، ادخلوها بسلام. ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود، أي اليوم الذي لا هلاك بعده، خلود دائم سرمدي لا نهاية له. لهم ما يشاءون فيها أي لهؤلاء المتقين، ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه مخلوقا يعجز عن أن يستقصي كل شيء، وتنقطع أمنيته بحيث لا يدري ما يتمنى. لكن هؤلاء أهل الجنة كل ما يشتهون فيها فإنه موجود. طيب لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها؟ يجدها في أي وقت، في أي وقت. كل شيء يشتهي الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا يمتنع. بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد، يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.